الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: إذن الصحيح بأن هناك سجود تلاوة في سورة صاد كما بينا، وهذا مذهب عبد الله ابن عباس خلافا لمذهب عبد الله ابن مسعود، واضح. ويعتذر لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وليس عنده دليل فتكلم بما عنده. وأما يقدم قول عبد الله بن عباس لأنه علم ما لم يعلمه ابن مسعود. ولا تلازم بين سجود التلاوة وأن يكون هذا داخل الصلاة، لأن الصلاة كل قول أو فعل فيها لابد له فيه من دليل. لذلك ما تعريف الصلاة؟ واحد، التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، صح الكلام كده؟ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يبقى القول الفعل لابد أن يكون عليه إيه؟ عليه نص، عليه دليل واضح. قال الإمام البخاري: سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. في سورة النجم لماذا أعاد البخاري هنا الأمر؟ لأن البخاري واضح في ترجمته وفي تبويبه بأن السجود التلاوة لا يستلزم له الوضوء، لا يستلزم له الوضوء. فالسؤال: هل لابد من سجد التلاوة أن أكون على وضوء؟ الجواب قولا لا. هلال البخاري واضح من ترجمته، ظاهر مفهوم بأنه يقول بأن التلاوة لا يستلزم لها وضوء. وهذا ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم، وهذا مذهب عبد الله ابن عباس، وهو مذهب عبد الله ابن عمر بأنه لا يستلزم لها وضوء. قال أبو محمد ابن حزم: فقال بعضهم بأن سجدة التلاوة لابد لها من وضوء، لأن السجود من الصلاة، والصلاة لابد لها من وضوء. طبعا هذا الكلام غير صحيح تماما، لأن في فرق بين أنني أدخل في صلاة وأقل الصلاة ركعة واحدة، وما يعلم أن السجود يسمى صلاة، فأقل صلاة في الإسلام هي ركعة واحدة، صح الكلام؟ هي ركعة واحدة. اثنين، لو قلنا بأن السجود من ضمن أركاني الصلاة فلا بد لها من وضوء كمثل أمر الصلاة، قال ابن حزم رحمة الله عليه، قال: وعلى ذلك فليقول المخالفون الذين يقولون بهذا الكلام أن العبد إذا قال مثلا الله أكبر مفهوم لابد له من وضوء، ولا قائل منهم بهذا الكلام، لأن الله أكبر يدخل بها العبد في الصلاة، وهي ركن أركان الصلاة مفهوم. لذلك هل المرأة الحائض أو الرجل الجنب حينما يقرأ القرآن ويمس المصحف لأنهما ليس بنجسان، المسلم لا ينجس، ولا دليل مع من يقول بأن الجنب أو الحائض لا يمس المصحف. حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، وهذا كلام عام. فالمرأة الحائض أو الرجل الجنب إذا قرأ آية بها سجدة، وليكن مثلا قرأ النجم، قرأ صاد، هل له أن يسجد أو لها أن تسجد؟ الشائع عند الناس بأن المرأة الحائض لو كانت بتسمع مثلا لأخت أو مصيبة سودة، لو بتسمع لشيخ مفهوم، وجي عندها سجود تلاوة، دي هتعمل إيه؟ الشائع عند النساء في القراءة حاجتين أمران، والأشهر أنها بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حد سمع بكلام ده؟ هذه بدعة، هذه بدعة. جبتها منين؟ الشيخ قالت لي، أو الشيخ قال لي، الشيخ بتاعي في القراءة قال لي، مفهوم؟ ما عليها من سمة الدليل مطلقا. طب هل لها أن تسجد؟ الجواب عائشة وهي حائض دخلت المسجد الحرام بإذن النبي محمد، قال اصنعي ما يصنع الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، ولازم لها أنها تروح الصفا والمروة، طافت بين الصفا والمروة، إلا أن تطوفي، إلا أن تطوفي بالبيت. والحج بيعمل إيه؟ يقرأ القرآن وبيجلس وبيذكر الله عز وجل وهو إلى آخره. لم يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام من شيء، ما قال لها ولا تقرأ القرآن ولا تفعلي كذا ولا تذكر رب العالمين، ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وكانت حائضا. ومسألة الحيض أمر ضروري، أمر ضروري، ما يجيش يا مسلم. حديث صحيح صريح من النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة حائض من الصحابيات، لا تمس المصحف أو لا تقرأ القرآن وأنت حائض. ما يجيش حديث صحيح صريح في هذه المسألة مع عموم البلوى من هذه المسألة. ده النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المرأة النفساء تقعد كم يوم، حديث أم سلمة المرأة النفساء، قالت كانت المرأة النفساء تمكس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي ورواية الإمام أحمد. مفهوم الكلام؟ تفضل. الإيه؟ تصلي؟ لا لا تصلي طبعا، هتصلي فين؟ لا تصلي. حديث أبي سعيد الخدري قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ كنا بلى. قال فذاك نقصان دينه. تفضل. لا يمسه إلا المطهرون، حتى الذين يقولون بأن مس المصحف لا يجوز، الإمام مالك قال لا يحتج بهذه الآية في هذا الموطن. ليه؟ قال ابن القيم رحمه الله: أولا هذه الآية مكية نزلت لتكذيب المشركين بأن القرآن من الشيطان، واضح الكلام؟ واحد. اثنين، لا يمسه إلا المطهرون، لا يقال عن بني آدم مطهرون لأنه اسم مفعول، مفهوم؟ يقال عن بني آدم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، صح الكلام؟ وفي سورة التوبة نزلت هذه الآية: في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن لا يقال عن بني آدم مطهرون. لا يمسه، الضمير عائد، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كتاب مكنون، المكنون هو الخفي، والله يعلم ما تكن صدوركم وما تعلنون، وهو اللوح المحفوظ. فالكلام خارج تماما عن مسألة فقهية بنمس المصحف. وأنا أسأل سؤال: أيهما أعظم، تدبر القرآن وقراءته أم مسه؟ قراءته وتدبره، فإن الله أمر المسلمين جميعا بذلك، أفلا تدبرون القرآن؟ عائشة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك، كذلك ليست في رجلك، صح الكلام؟ فهذه لا حجة فيها أصلا. فالمرأة إذا قرأت آية السجدة فتسجد، الجنب إذا قرأ آية السجدة فيسجد، فمن منع من ذلك فعليه الدليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. تفضل. صاد عايز يقول مثلا، سيد بيقول عايز ان ابن عباس لم يدرك نزولها وابن مسعود ادرك نزولها، مش موطن النزاع في معرفة النزول، موطن النزاع هل ابن عباس رأى النبي سجد فيها؟ خليك معايا برضو في تحرير محل النزاع. هل تحرير محل النزاع في من أدرك نزولها؟ لأن ممكن تنزل في مكة وابن عباس يرى النبي في المدينة وهو بيقرأها بأنه سجد، صح الكلام؟ هو ده بقى تحرير محل النزاع يا أبو السيد، هو ده تحرير محل النزاع اللي احنا بنتكلم فيه. اتفضل يا شيخ خالد. يحكي ما رأى، هذا خبر ما ينفعش انك ترده. ها صحيح، صح، جيد يا شيخ خالد، هذا خبر بيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش انك ترده أبدا. يبقى ليس محل النزاع في من نزلت عليه هذه الآيات الآن، صح الكلام، وإنما محل النزاع في من الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد، صح الكلام. فهمت يا شيخ محمد بقى أهمية محل تحريم محل النزاع ده؟ يلا عشان ننتهي بس من إيه، من باب السجود التلاوة. قال باب من قرأ السجدة ولم يسجد. من قرأ السجدة ولم يسجد، هو بيرد هنا على الأحناف بقولهم بوجوب سجود التلاوة. لذلك في كان في واحد يقرأ مثلا القرآن في العربية وهو رايح الشغل، فبيعد كم سجدة مثلا، فمش هيسجد في العربية، فبيقول لما بروح بعدهم واروح ايه قاعد وقايم بقى مثلا 5-6 سجدات واروح قايم وقاعد، قايم وقاعد، يسجد يعني، يسجد 6-5 سجدات. مفهوم؟ الناس ايه بتفكر، الناس بتفكر، الناس بتشغل دماغها، مش احنا؟ الله المستعان. مفهوم؟ فسجود التلاوة ليس بواجب، ليس بفرض، وهذا بإجماع الصحابة ونص من النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام والنجم فلم يسجد، قرأ عليه والنجم فلم إيه؟ فلم يسجد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وسجد. خلاص، يبقى هذا نص وإجماع من الصحابة على أن السجود التلاوة ليس بفرض. قال باب سجدة إذا السماء انشقت. قوله هنا باب سجدة إذا السماء انشقت بيرد فيها على الإمام مالك. خد بالك تراجم البخاري رد، بيرد فيها على الإمام، لأن الإمام مالك لا يقول بالسجود المفصل، النجم الانشقاق اقرأ خلاص كده، وده مذهب عبد الله بن عباس أنه لا يكون بسجود السجود في المفصل. خلاص، بيقول هنا إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقيل له في ذلك، قال لو لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يسجد لم أسجد. لكن الحديث في صحيح الإمام البخاري وعند الإمام مسلم له تكملة هامة جدا، إن أبي هريرة صلى بأبي سلمة وأبي رافع رضي الله عنهم، صلى بهم وقرأ بالانشقاق، فلما جاء عند السجدة سجد، فلما انتهت الصلاة أنكر عليه أبو سلمة وأبو رافع، فقال لأبي هريرة ما هذه السجدة، أي سجدة هذه؟ قال الشوكاني وابن حجر فكان هذا استفهام استنكار منهما على أبي هريرة. قال الشوكاني وبهذا الإنكار أخذ من أخذ بأنه ليس هناك سجود في الصلاة أصلا. واضح الكلام كده؟ وبهذا الحديث أخذ من أخذ بأنه ليس هناك سجود في المفصل. لكن أبو هريرة لما أنكر عليه أبي سلمة وأبو رافع بيقول له أي سجدة هذه؟ أبي هريرة قال إيه؟ قال صليت سجدت بها خلف خليلي صلى الله عليه وسلم، سجدت بها خلف، يبقى كان في صلاة، يبقى كانت في إيه؟ قال فلا أزال أسجدها حتى ألقاه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي هريرة ونسأل الله أن يجمعنا بهم. بيقول له فلا أزال إيه؟ أسجدها حتى حتى ألقى. يؤخذ منها أولا أبي سلمة وأبي رافع لما أنكروا عليه كأن السجود التلاوة في أمر الصلاة كان أمرا عجيبا عندهم. يقولوا أي سجود هذا؟ صحيح؟ كان أمرا غير معلوم عنده، لكن الحج معه أبي هريرة. إذن في سجود داخل الصلاة لتلاوة آية الانشقاق؟ الجواب نعم. يبقى أخذنا من أبي رافع وأبي سلمة إن الأصل عدمه، أي سجدة هذه؟ وأخذنا من فعل أبي هريرة أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجدها، أن النبي سجدها. بخلاف بقى اليوم، بخلاف اليوم 15 سجدة في القرآن على طول تلاقي الإمام نازل وطالع. مفهوم؟ فينبغي كما قلت القراء الحافظة أئمة المساجد ينبغي أن يفهموا هذه المسألة، حتى كما قال محمد بن سيرين لا تدخل في صلاتك ما ليس منها. طيب نختم بهذا. قال باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، لكن خد بالك، يبقى هنا في الانشقاق في سجدة ولا لا؟ في النجم في سجدة ولا لا؟ يبقى هنا هذا يرد على مين؟ على الإمام مالك بأنه قال ليس في الفواصل، ليس في المفصل سجود. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. سورة السجدة التي تقرأ يوم الجمعة، هل تقرأ يوم الجمعة؟ نعم، ثبت في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها وبالإنسان، لكن لم يثبت مطلقا أنه سجد النبي عليه الصلاة والسلام فيها سجدة تلاوة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. والأسانيد التي فيها إما من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف جدا مختلط، مفهوم، وإما من طريق الحارث الأعور وهو شيعي كذاب، وإما من طريق شريك بن عبد الله القاضي وهو مختلط ضعيف جدا. يعني ما يجلناش سجود التلاوة إلا من الروايات الضعيفة جدا والموضوعة. يعني أبو هريرة وابن عباس اللي كانوا بيصلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كثيرا ما ينقلوش في حديث واحد صحيح كما نقلوا قراءته في الصلاة، ما ينقلوش سجوده. هذا كلام خارج عن نطاق الشرع والعقل كمان، مع أن الصحابة ينقلون كل شيء. ده أبو سعيد الخدري يقول لك في صحيح الإمام البخاري صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فكنا نعرف قراءته من اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، من اضطراب لحيته يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فتضطرب لحيته. إذن كانوا شو بينقلوا مش هينقل السجدة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من القراءة فيها في كل جمعة، ما يجلناش في حديث صحيح. طب حديث حسن مش صحيح يا مؤمن، طب حسن لغيره يعني فيه ضعف، ما يجلناش إلا من واحد كذاب أو من واحد مختلط أو من واحد ضعيف جدا. نكمل إن شاء الله بعد العشاء.